بسم الله الرحمن الرحيم. شهر الصيام لقد جلوت فؤادي. أكيد ادخل مبنى المعالي قدام الدور الثاني بتلاقي المنتديات الإعلامية فيها ثلاثة أبواب هي اللي تسأل عنها. ورمضان كالطبيب لعلل النفوس وأمراضها الحسية والمعنوية. ونحن إذا أعددنا العدة بأن نطيع الله في هذا الشهر وأن نتقي الله فيه وأن نبعد أنفسنا عن كل ما حرم الله. يا واحة الإيمان. إن أمة بلغ الضعف في أفرادها هذا المبلغ حري بها أن تنهزم في معاركها مع أعدائها في ميادين المواجهة. نصرة للمسموع إذا شد العزمات شبابه. بحمد الله مراسم التحضير لسمرئيات رمضانية الأول. لو سمحت أنت سلفر مشرف الإعلام المقروء صح؟ جاءنا من مجلس القضاء الأعلى ما يلي. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها خوفا من الله أتاه الله إيمانا يجد حلاوته. رمضان حل صباحه ومساءه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة. الإعلام الصالح هو جزء لا يتجزأ من عجلة الإعلام بشكل عام. هدى في خاطري إشراقة، ما بين جفني عبرة مراقة، تعلو جباه الخاشعين محامد روحية لأولي النهى. أشكو إليك مواجعا وأسح دمعا يحكي. لو سمحت أنت سلفر مشرف الإعلام المقرور صح؟ نعم أنا هو آمر، وش ممكن أخدمك فيه؟ سمعت عن مفاجآتكم الرمضانية وما لقيتها، ممكن تدلني عليها؟ أكيد ادخل مبنى المعالي قدام الدور الثاني بتلاقي المنتديات الإعلامية فيها ثلاثة أبواب هي اللي تسأل عنها. طيب انتظر أكمل كلامي. أيوه هذا الدور الثاني. يا الله مرئي مسموع مقروء شكله خيال. شبكة المعالي الإسلامية المنتديات الإعلامية تقدم سمرئيات رمضان. أهلا برمضان، ضيفا أتى إلينا حاملا بين ثناياه عبق الرحمة ونسائم المغفرة وبشرى العتق من النار، يكسو الكائنات ذلا وخشوعا للواحد القهار، ويطفي على القلوب انكسارا وخضوعا بين يدي العزيز الغفار، وترفرف القلوب عنده شوقا ورجوعا إلى الرحيم المنان. ضيفا عندما يضع رحاله بين ظهرانينا فلا بد للأرواح أن تلتقي طمعا في كرم الرحمن، ولا بد للأنفس أن ترتقي لتعانق الجنان. يا فوز من بلغه فجادت نفسه ولو بشق تمرة تنقذه من النار، ويا فلاح من أدركه فترقرقت من عينه دمعة يذرفها في دجى الأسحار، ويا سعد من عانقت دعواته ليلة القدر فعاش هنيئا ينعم، فوالله إن فواته ندم والحياة بدونه عدم وتركه حسرة وألم. فيا خيبة من باللهو ضيعه ويا حسرة من بالمعاصي ميعه. رمضان يوافينا حبا، يفتح فينا قلبا قلبا، يسكب فيها التقوى سكبا، فحياة الروح بتقواها كم ننشر فيه الإحسان، كم نتلو فيه القرآن، كم ندعو فيه الرحمن ليبارك للنفس هداها، قد أنزل فيك القرآن نورا يهدي يا رمضان بظلالك يزكو الإيمان وتطير الروح بنجواها أحمد طفل ما أحلاه للمسجد قد صحب أباه صلى حتى يرضى الله كم ذا يدعو يرجو الله ما بين صلاة وصيام ما بين زكاة وقيام أمضينا أهل الأيام بليال طابت ذكرى يا رى الله كريما ضافنا لا تعجل أيها الحادي بنا واحبس النفس عليه ولها علنا نروي غليلا علنا يا رى الله كريما ضافنا لا تعجل أيها الحادي بنا واحبس النفس عليه ولها علنا نروي غليلا علنا رب محزون ينادي لاهفا يا إلهي أنت ربي من أنا ما أنا إلا فقير يرتجي منك يا رب البريات الغنى رب عين من سخي أقفرات زارها الدمع وأضحى ديدنا رب ذي ذنب عظيم مخجل قام يبكي الذنب يرجو الميننا يا رى الله كريما ضافنا لا تعجل أيها الحادي بنا واحبس النفس عليه ولمان علنا نروي غليلا علنا صاح تبت لا نفق بل نادمان جاء يرجو في حماك المأمنا رب نفس نورقات في وحشة أسرعت فيك الخطى تشكو العنا فاطمأنت في حما خالقها في زمان فاح زهرا وجنا قم أيا قلبي فإلزم بابه نادي لن نبرح حتى تأذنا واحبس النفس عليه ولمان علنا نروي غليلا علنا علك المقبول من بين الورى عل فيه قد يوافيك المنى رب فاقبلني بدمع ساكب أو تقيه جاء يسعى بيننا أو تقيه جاء يسعى بيننا يا عقيم العفو أنت المرتجى زار وارحم ضعفنا ربي وارحم أنفسا قد أجدبت حين غاب الغيث وجبر كسرنا يا عظيم العفو أنت المرتجى فاغفر الأوزار وارحم ضعفنا ربي وارحم أنفسا قد أجدبت حين غاب الغيث واجبر كسرنا أنزلا غيثا علينا غدقا منه نحيا فنقيم السننا وأعد للمسلمين عزهم قوة في الدين ومنهم يا رى الله كريما ضافنا لا تعجل أيها الحادي بنا واحبس النفس عليه ولمان علنا نروي غليلا علنا اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه هب لكل منا ما رجاه وبلغه من الدارين مناه ورمضان كالطبيب لعلل النفوس وأمراضها الحسية والمعنوية، فكم من علة شفاؤها بتقليل الطعام والشراب، وكم من مريض وسمين يروم الصحة والرشاقة وفي رمضان برؤه. فما للبطنة والبشم أفضل من عجز المعدة عن التلذذ بكل مطعوم ومشروب. ورمضان شفاء البخل بالجود والكرم، إذ هو زمن البذل والإحسان، وشعور الأغنياء والمترفين بجوع الفقراء. وكم من مبتلى بلسان لا يقر في محله ولا يسكن، وفي الصوم قطع لشهوة الكلام الباطل والثرثرة الممقوتة، حتى أن بعض العلماء عد الغيبة من مبطلات الصيام. وفي الشباب مدخنون لا يفارقون السيجارة، وآخرون مفتونون بالغناء الماجن والفنون الرخيصة، فيجيء الشهر المبارك ليبعدهم عما تعودوه وألزموا أنفسهم به، وليقول لهم برفق وإقناع: ها قد هجرتم اللذات المحرمة نصف يوم، فما أيسر نصفه الآخر عليكم لو توكلتم على الله وعزمتم على خطوة الخير الأولى. تنطوي الأيام رجعا خافتا في مدى الأمس وعمق الأزل، وأسير الطين مقروح الرؤى هم بالرجعة ولما يفعل. جف شعبان ولم تحفل به روحه الملقات بين الهمل، وهم الموسم ضوءا ورضا ورفيفا من خفي وجلي، غردت فيه نفوس حرة وتلت آي الكتاب المنزل، وصفت إذ رشفت أوراده فانجلى عنها ركام الوهل، وهو في حيرته مرتجلا شغفا ما اهتز للمرتجل. يا له حلس غبار كيف لا يتندى بالشذى المنهمل. عجبا من أغبر ذي شعث مر بالنهر فلم يغتسل. خف نشوان وألقى نفسه بين أحضان بغي مطفل، وإذا مس الهدى أضلاعه رده عنها بأوهى العلل. وامتطاه الوهم محموم الرؤى موفضا في غيه ما يأتلي، لاهثا ترعش في أجفانه لهفة الواثق بالمستقبل، وحوالي قلبه قد أزهرت أمنيات في إهاب مخمل. يا لزهر الروض لو يدري بما يتمطى في ضمير المنجل. يا أنا هاك يدي فاعرج معي لمدى يسبح في ضوء العلي، كم تناثرت على الدنيا الهوى وأرقت العمر في قثر خلي، تحرق المندل في موكبها، آه لو تدرك قدر المندل. رب نار جد في إيقادها موقد لكنه لم يصطلي. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا. اللهم فتب علينا إلهنا، قلت وقولك الحق، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. الإعلام الصالح هو جزء لا يتجزأ من عجلة الإعلام بشكل عام، حيث إنه قد يكون برنامجا في قناة أو يكون بشكل مستقل وله تأثيره على المجتمع، ويبرز ذلك في زيادة الجرعات التثقيفية والتوعوية في المواسم مثل رمضان والجمعة وغيرهما، وهذه إسهام ولو بقدر قليل في توعية الناس بأمور دينهم وكشف بعض الشبه وتعرية أهل البدع نوعا ما، كما أن له دورا في زيادة إقبال الناس على الطاعات والتقرب إلى الله في المواسم الإيمانية. فالنصرة للمسموع إذا شد العزمات شبابهم، وبدت في الأفق جحافلهم، فالفوز لغيرهم وهم المسموع. رباه إني قد أتيتك يا رجايا عبدا ذليلا وأسير دنيا، أجر محزونا على خجل خطايا، أشكو إليك مواجعا وأسح دمعا، يحكي بلا زيف شقايا. رباه نفسي والهوى، رباه يا عوني رزايا، قد مزقت قلبي الذنوب وهدمت أركانه وأشعلت نيران حسرته البلايا، فاقبل عبيدك يا إلهي وتب عليه واغفر لي يا رب خطايا، إني ضعيف يا عزيز وأرتجي منك الجنان، حقق لي يا أملي منايا. لما لا نفتش هذه القلوب؟ فنحن ما نزال في فسحة وأمامنا الفرصة، ولما لا نفتش أموالنا أهي من حلال أم من حرام، ونفتش أسماعنا أتسمع الحلال أم الحرام، ونفتش أبصارنا أترى الحلال أم الحرام، ونفتش أيدينا وأرجلنا، نفتش علاقاتنا، كيف علاقتنا مع آبائنا وأمهاتنا، كيف علاقتنا مع أهلينا وزوجاتنا، كيف علاقتنا مع جيراننا ومع أرحامنا ومع من ولانا الله سبحانه وتعالى عليهم من موظف أو عامل أو طالب، من هم تحت أيدينا، هل هي كما يرضي الله عز وجل؟ أين التقوى والصبر إن كنا كما هو حال كثير من المسلمين إذا جاء نهار رمضان امتنع عن التدخين، فإذا أذن المؤذن ربما بدأ بعضهم بالتدخين قبل التمر أو الماء، أين الصبر وأنت تضيع موسم الصبر؟ فلو صبرت عن هذه المعصية لكان لك في هذا الموسم عبرة وعظة، ولانتصرت على أمور أكبر. أين الذي يقول كنت أرى هذه التمثيليات أو المسلسلات وأرى فيها النساء في غير رمضان، أما الآن وقد أطل رمضان فلن أرى في رمضان وفيما بعده شيئا من ذلك أبدا. نعم هذه عزيمة تحتاج إلى الصبر، وليست مما يفوت على الإنسان شيئا، وما الذي يفوتك إن فعلت ذلك؟ فماذا علينا لو آمنا بالله؟ وماذا علينا لو كففنا أعيننا وجوارحنا عما حرم الله؟ بل إن هذا من الفوز بالدنيا والآخرة، النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها خوفا من الله أتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه كما جاء في الحديث. فإذا غض الإنسان بصره عن الحرام إيمانا ويقينا بأن هذا حرام، وامتثالا لأمر الله القائل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، وليس في هذه الدنيا قط حلاوة أعظم من حلاوة الإيمان، فهي التي إذا ذاقها الإنسان وطعمها ينسى حلاوة كل شيء، فقد ذاق الصحابة الكرام حلاوة الإيمان فرأينا منهم العجب العجاب. لا بد أن نكف أعيننا عن مشاهدة هذه المناظر التي لو أن هناك أمة من الأمم الجادة العاقلة حتى من لا دين لها فلن ترضى أن ينغمس شبابها فيها، فكيف بأمة القرآن وأمة الإيمان وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا إلهنا، يا من طاعتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره، إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك بالمعصية، إلهنا فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو إذاعتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم الآن نشرتنا الإخبارية الأولى من إذاعتكم إذاعة سمرويات، وفيها قسم الفيديو وإبحار في سماء إبداع المعالي. أجيال ليست مجلة إلكترونية فحسب، عندما تتحد الجهود تكون سمرويات رمضانية. كل هذا وأكثر تجدونه في نشرتنا الإخبارية، والآن نترككم مع الأخبار بالتفصيل. تم وبحمد الله افتتاح قسم الفيديو التابع لشبكة المعالي الإسلامية، والذي يضم نتاج الشبكة من مقاطع الفيديو وتسجيلات لبعض ما يعرض في المحطات الفضائية. وقد أعلنت الشبكة أن على من يرى في نفسه إلماما بالمونتاج أو اهتماما بالتسجيل من المحطات الفضائية ولديه رغبة في التعاون، أن يبادر في الانضمام إلى فريق عمل الفيديو ويتواصل عبر بريد الموقع. ومن جانب آخر، أعلن مصدر مسؤول كبير عن بدء العد التنازلي لافتتاح مجلة أجيال، والتي سبق لإدارتها الإعلان عن استقبالها للمواهب الإعلامية بكافة أقسامها وأنواعها. أما في الشؤون الداخلية، فقد توحدت جهود المنتديات الإعلامية المعالية الأربعة المكونة من منتدى الإعلام المرئي، ومنتدى الإعلام المسموع، ومنتدى طلبات المرئي والمسموع، ومنتدى الإعلام المقروء، لتضع حجر الأساس لرابطة الإعلامية تتمازج فيها الأفكار والطموحات وتتوحد الأهداف والنجاحات. وجاء هذا العمل سمرويات رمضانية كأولى إنجازاتها، حرصت فيه على استقطاب المواهب والإبداعات ترحيبا برمضان. وفي أحوال المناطق، فقد بلغنا مراسلونا هناك عن آخر ما استجد من أحداث. ففي منتدى الإعلام المقروء، أعلن مصدر رفيع عن أن القسم سيكشف الستار عن مفاجآت قريبا ستهز أرجاء المنتدى، ورفض الخوض في التفاصيل كي لا تحترق المفاجأة، ولكنه ختم بأنها ستخدم محبي القراءة ومقتنسي الشوارب. وقد أبلغنا أيضا عن تدشين قسم مكتبة المقروء كقسم فرعي للإعلام المقروء، وأوضح أنها خطوة جريئة ورائدة وستؤتي ثمارها وتبلغ مرادها بإذن الله. وختم مراسلنا رسالته بأن الموعد يتجدد يوميا مع أوراق التقويم الرمضاني، ولكل يوم نجد لنا فيها حكما ودررا ونصائح وأشعار. أما في منتدى الإعلام المسموع، فقد أعلن مشرفوه الكرام عن البدء بمسابقته الرمضانية أرهف السمع بجزئها الثاني وللعام الثاني على التوالي. كما أعلن أيضا عن مسابقة من ذا يكون البدر، والتي تأتي بهدف تتويج العضو والموضوع المميز لكل شهر، مما يرتجى من خلاله صناعة جو تنافسي شريف بين رواد القسم. وإلى رحاب الإعلام المرئي، حيث ذكر مراسلنا في تلك الأنحاء عن أن الأستاذ عبد العزيز الدوسري مدير برامج قناة المجد للأطفال قد فتح باب استقبال الاقتراحات المقدمة من أعضاء المنتدى، وذلك عن طريق موضوعه الذي طرحه بهذا الشأن. أما عن أنشطة الإعلام المرئي لشهر رمضان المبارك، فقد أجاب المتحدث الرسمي للقسم بقوله: الجواب ما ترى لا ما تسمع. ونختم نشرتنا الإخبارية بأحوال الطقس، حيث جاءت حرارة شمس الصيف لتوازي حرارة الأنشطة والمسابقات والتي نجدها في شتى أصقاع المنتدى. وقد هطلت أمطار الإبداع من سماء المنتديات الإعلامية، والتي نسأل الله نجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء المعالي. وإلى هذا الحد تكون قد انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى، ونرجو أن نلقاكم في نشرات مقبلة بإذن الله. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر الفضيلات والصوم والقرآن، بدر المسرات للتائه الحيران. يا واحة الإيمان والخير والغفران، يا روضة التقوى برحمة مهداة من ربنا المنان، تصفد الأغلال ويدحر الشيطان. يا واحة الإيمان والخير والغفران، يا روضة التقوى والبر والإحسان. والقلب في بره يسعى إلى الدين. يا واحة الإيمان والخير والغفران، والخير والغفران، يا روضة التقوى والبر والإحسان. فيك الجزاء جنان من واهب الرضوان، فليعمد الإنسان للتوب في رمضان. فيك الجزاء جنان من واهب الرضوان، فليعمد الإنسان للتوب في رمضان. يا واحة الإيمان والخير والغفران، يا روضة التقوى والبر والإحسان. الفرق بين المؤمنين والمنافقين أن المؤمنين يعدون العدة وقد لا يبلغون ما يريدون، أما المنافقون فإنهم لا يعدون العدة، ولهذا قال الله تعالى عنهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فالمنافقون لو كانوا حقا يريدون الخروج لأعدوا له العدة، ولذلك فإن نفاقهم يظهر في عدم إعدادهم للعدة. ونحن إذا أعددنا العدة بأن نطيع الله في هذا الشهر، وأن نتقي الله فيه، وأن نبعد أنفسنا عن كل ما حرم الله، ونجعله فرصة لنطيع الله طوال العام وإلى أن نلقى الله، فإذا عزمنا على ذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى. وكان هذا من صدق الإيمان ومن صدق الاستقبال لهذا الشهر الكريم. وإذا أخلفنا ولم نعد العدة، فمهما منينا أنفسنا

وهداية وافتح لنا آفاقا آتق رقابا أسبلا دمعا هما واجعل جنانك للورى ترياقا. لو استنطقت هذا الشهر الكريم المتميز لنطق وأبان، ولكان مؤشرا معبرا عن حال الأمة ورفعتها أو هبوطها، قوتها أو ضعفها. ولو استنطقت هذا الشهر لكشف لك عن خلود هذه الأمة وبقائها، وأنها ماضية في هذا الطريق، تصعد جبلا وتهبط واديا وتخوض نهرا وتعبر منعرجا وتجتاز أخطارا وأزمات ومحنا، لكنها ماضية في طريقها المكتوب، تتعثر ولا تقف، تمرض ولا تموت. ولو سألت الشهر لأفتاك عن التغيير الذي يحدثه في النفوس والجو الذي يصنعه ليكون منعطفا في حياة الكثيرين، أو ليكون بداية جديدة يتغلبون فيها على العادة المرذولة، أو الإدمان القاهر، أو التعلق بالأوهام، فيرتقون من ترك ما هو حلال في الأصل من الطعام والشراب إلى ترك ما يؤمنون أنه مسخطة لله في كل حين. لو استنطقت رمضان لحدثك عن أمة واحدة جمعتها أواصر الإيمان والوحدانية، وضمها تاريخ واحد، وحضنتها رقعة متصلة، ووعدها مستقبل مشترك، وواجهتها التحديات المتشابهة. ولأبان لك أن هذه الأمة ما نصرت إلا بوحدتها واجتماع رأيها على الحق وصدق إرادتها وصحة يقينها بربها، ولا هزمت إلا بتفرقها وشتاتها وانغماسها بأنانيتها، سواء كانت أنانية فرد أو قبيلة أو منطقة أو دولة أو حزب أو جماعة أو مذهب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيها الصائم، ألم تعتبر وأنت تسمع أو تقرأ آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ لماذا كانت خلال آيات الصيام؟ إنها آية عجيبة، آية تكسب قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس والرضا المطمئن والثقة واليقين، ويعيش منها المؤمن في جناب رضي وقرب الندية وملاذ أمين وقرار مكين. فهو الرب الذي إذا ألمت بك حاجة فررت إليه لترى الإطمئنان والهدى والرشاد. ولكن لماذا لا يستجاب لنا؟ شهر الصيام لقد جلوت فؤادي وهديتني للمرتقى بسدادي، فيك الملائكة الكرام تجندوا وتقيد الشيطان بالأصفاد. شهر الصيام لقد جلوت فؤادي وهديتني للمرتقى بسدادي، فيك الملائكة الكرام تجندوا وتقيد الشيطان بالأصفاد. نزل الأمين بوحي ربي قائلا للمصطفى اقرأ باسم رب الهادي، في ليلة القدر العظيمة إنها جاءت بكل الخير والإسعاد. رمضان أنت النور من رب السماء، طاع ضجيتنا بالنور والإرشاد، قد كان فيك النصر من رب السماء، فزال كل الشر والإفساد. شهر الصيام شهر الصيام لقد جلوت فؤادي، شهر الصيام لقد جلوت فؤادي، وهديتني للمرتقى بسدادي. فيك الملائكة الكرام تجندوا، وتقيد الشيطان بالأصفاد. فيك الملائكة الكرام تجندوا، ليثبتوا من آمنوا بنجادي. أوحى إليهم ربهم أن أيدوا من آمنوا بالحق والإعداد. رمضان وأنت النور من رب السماء، قد جئتنا بالنور والإرشاد، قد كان فيك النصر من رب السماء، فزال كل الشر والإفساد. رمضان وأنت النور من رب السماء، قد جئتنا بالنور والإرشاد، قد كان فيك النصر من رب السماء، فزال كل الشر والإفساد. رمضان وأنت النور من رب السماء. إن الأمة التي لا يستطيع أفرادها الصيام عن كماليات المستوردات من أعدائها، بل عما يضرها ضرارا مؤكدا مثل السجائر، فتصرف عليها ما لو صرفت في مشاريعها الحيوية لتغيرت حياتها من بعد ضعف قوة. إن أمة بلغ الضعف في أفرادها هذا المبلغ، حري بها أن تنهزم في معاركها مع أعدائها في ميادين المواجهة، لأنها انهزمت قبل ذلك أمام أبسط شهوات نفسها. هب الأريج وضابت النسمات بقدوم شهر بدره البسمات، شهر حبيب لا يزال فراقه في القلب تذكي ناره الجمرات، واليوم بشر اليوم عاد يزورنا، وفرحتا قد عادت النفحات. رمضان نعم الشهر في أيامه، من لم يتب هبت له التوبات، هو في التزود والورود محطة للعبد تملأ زاده الحسنات، هو جنة علوية قدسية قد أزهرت في روضها البركات، هو نفحة مسكية عبقت شدا تسري بها في المسلمين صلاة. ذكرى الأولى فيه الفتوح تهللت، بدر وفتح والتتار فات، آمنت أن النصر عز قادم رغم الجراح، فأمتي أشتات. لا بد من يوم قريب ينجلي فيه الظلام وتمحي العقبات، الخير ماض عند أمة أحمد حتى تقوم لمجدنا مشكات. وليبشر الشهر الكريم بأننا بعد الإنابة للجليل هدات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. أعدته المنتديات الإعلامية لعام 28 و400 ألف من الهجرة النبوية في شبكة المعالي الإسلامية. شكر خاص لكل من شارك في هذا العمل ومن ساهم في إنجاحه: تصبر، طموح، ناصر، قلم أحمر، سيلفر، وجد، ياسر الأسمري، البازوكة، راجية الجنة، فكرة، ولكل الآياد الخفية المجهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.